دماغه فإذا هو زائق. يقول الشيخ شعري يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كان الباطل قبله وجود فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان، من الحق والعلم والبيان ما يدمغه يقضي عليه تماما فلا يبقى له وجود، حتى كما سأت لا يبقى له ذكر، ينساه الناس سبحان الله، رغم أن الدولة كانت دولته والصولة صولته والجولة جولته، إلا أن مجرد ذكره يعفى من الأذهان. نعم، فيدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه وإن بعد الأمد، وإن بعد الأمد فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه، فإذا هو زاهق أي مضمحل فان، أي مضمحل إيش فان، لا بقى له، لا يبقى أبدا. ثم قال كلام هام جدا، انتبه له، لأن البعض أظن أن هذه عموميات، أن هذه عموميات، لا ليس عموميات، هذا كلام يشمل الدين من أوله إلى آخره، يشمل جميع مسائل الشرع التي أنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الشيخ وهذا عام، انتبه لهذا الكلام، لأن بعض النفوس يدخلها الشك فظن أن هذا كلام عموميات لا حقيقة له، أو أنه كلام هلامي هذا في النفوس، أو أنه لا يستطيع أن ينزل على أرض الواقع، هذا كلام باطل. فما أنزل هذا الدين إلا ليحكم ويسود، ما أنزل هذا الدين إلا ليطبق بين الناس، ما أنزل هذا الدين إلا لتغيير الواقع. قال الشيخ وهذا عام، وهذا عام في جميع المسائل الدينية، كلام واضح، في جميع المسائل الدينية، في مسائل الأصول وهي الأصل والأولى، وفي مسائل الفروع كذلك. نعم، قال وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة، انتبه، لا يورد مبطل، صاحب بدعة، صاحب انحراف، صاحب منكر، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل، يريد أن يحق أي شيء الباطل أو رد حق أو رد الحق، إلا وفي أدلة الله من القواطع، فهو رد أي شيء، رد قطعي، ولكن لمن؟ لكل أحد، لمن طلبه من مظانه، لمن استوفى الشروط وانتفت في حق الموانع، وليس لكل أحد. قال لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، رغم أوضح الوضحات، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق، يشمل كل حق ويشمل كل باطل إذا تصاول وتجاول. قال ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. ثم قال الشيخ حتى يرفع ذلك الشك أو ذلك الوهم الذي يصب بعض النفوس الضعيفة، قال وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك، ولكن لمن؟ لأهلها العارفين بها، لأهلها العارفون بها. قال الشيخ تأكيدا وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك، لمن طلبها من مظانها وتوفرت في حقه الشروط وانتفت منه الموانع. وقول هذا كذلك قوله تعالى في آيات أخرى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، ثم قال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ماذا أفعل الباطل مع أهل الحق؟ ما أفعل شيء، ليس له حول ولا طول ولا قوة. قل جاء، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كذلك قوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقول الشيخ سعدي صفحة 704 في قول تعالى ويحق الحق بكلماته، كلمات الله على كم قسم؟ على كم قسم؟ قسمين، كلمات قدرية وكلمات شرعية. نعم، كلمات كونية وكلمات دينية. قال ويحق الحق بكلماته الكونية الأولى التي لا تبدل ولا تغير ووعده الصادق، وكلماته الدينية شرعه، نعم ما قال الله وقاله رسول صلى الله عليه وسلم عليه، وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب، حتى أن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيد هذا المعنى النفيس، انظر هذا المعنى النفيس، من قمة إحقاق الحق أن يكون له إيش؟ أن يكون له إيش؟ أن يكون له خصم ومخالف ممن؟ من الباطل، فتضدها تميز الأشياء. نعم، فكما قلنا من قبل كثير من النفوس لا تعرف قيمة الحق التي بين يديها إلا إذا ظهر الباطل. نعم، فيتميز بذلك الحق وتظهر أيضا حالة الناس إليه. نعم، وكثير من الناس يزهدون فيما بين أيديهم من خير لأنهم لا يعرفون ما عند الناس من شر، فإذا عرفوا ما عند الناس من شر ازداد حرصهم على ذلك الخير الذي أتاه الله إياهم، وهذا معنى نفيس. قال الشيخ حتى أن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيد له الباطل ليقاومه، وهذه نعمة على الحق وأهله بالفعل، هذه نعمة. لماذا؟ لأنك عندما ترى الباطل وترى أهله وترى ما هم فيه من فتنة يزداد تمسك بأي شيء بما أنت عليه من الحق، وتحمد الله عز وجل وتدعوه ليل نهار على أن رزقك الثبات حتى الممات، لأنك تعرف قيمة البضاعة التي في أيديك بالفعل عندما تقارنها بغيرك. نعم، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن أي شيء؟ عن الشر، مخافة أن يدركني، وهذا من قمة الفقه والفطنة بالفعل. قال: حتى أن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته. هنا تعظم بالفعل فضيلة الحق، ويعظم كذلك أهل المتمسكون به، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع، ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. ولا تظهر هذه المسألة إلا عندما إيش؟ عندما إيش؟ يحدث الصراع بينهم، عندما يحدث الصراع بينهم. نعم، ونقول بالإضافة إلى هذه الآيات البينات التي تقرر أن الحق قديم لا يبطله شيء، كذلك حديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، وحديث مشهور لديكم جميعا، هو قول المصطفى في الحديث المتفق عليه من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، يقرر هذا المفهوم أن الحق قديم لا يبطله شيء. من عامل عملا ليس عليه أمرنا، ما معنى ليس عليه أمرنا؟ يعني الحق مع الباطل على الباطل بدرجاته المختلفة، فهو إيش؟ فهو رد. ما معنى رد؟ له بقاء، له قدم، له ثبات أم مضمحل زهوق؟ ثانيا على التحقيق لا وجود له، فهو في حكم المعدوم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، ذاهب، زاهق، مضمحل إلى غير ذلك من العبارات. فنقول كل ما خالف الحق بناء على ذلك النص النبوي الكريم فهو مردود، مضمحل، زاهق، لا وجود له ولا قيام. يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث شرح مسلم المجلد 12 صفحة 16، فهذا الحديث يقول: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. ما معنى هذا الكلام؟ أن الحق قديم لا يبطله شيء. هذا المسألة كما قلنا يعز الحاجة إليها اليوم، لماذا؟ لأن في زمن هناك مفاهيم مستقرة تخالف الحق، وهناك آراء سادت وصارت لها الدولة والصولة والجوية وهي كذلك تخالف الحق، وهناك بدع منتشرة، وهناك أمور درج عليها الناس، نعم، تربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، بل تربى عليها طلبة العلم ولها من الدعاء من سبيل العلم وأهله الكثير والكثير. هذا على التحقيق عند العارفين هراء لا وجود لها. لماذا؟ لأنها خالفت ذلك المبدأ الذي لا يقبل أدنى تنازل، أن الحق قديم، ومن ثم يرد بناء على ذلك الأصل كل فتوى خالفت كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكل حكم خالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكل قول وكل منكر وكل بدعة وكل شرك وكل كفر إلى غير ذلك مما تعرفون مما يمتلئ به زمن الناس اليوم، أن الحق قديم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. والإمام البخاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه من فقهه ذكر ذلك الحديث في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، ثم بوب عليه قال: باب اذا اجتهد العامل او الحاكم فاخطا خلاف الرسول صلوات الله وسلامه عليه من غير علم فحكمه ايش؟ لا وجود ام مردود؟ فحكمه مردود. فالحق لا يبطله شيء، لا فتوى عالم ولا حكم حاكم ولا قضاء قاضي ولا غير ذلك ابدا، ولا عمل عامل وان جاء وان اجتمع عليه اهل الارض جميعا قال: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلوات الله وسلامه عليه من غير علم فحكمه مردود. ثم استدل بهذا الحديث بقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الفتح المجلد 13 صفحة 317. كذلك قرر الإمام البخاري هذا المعنى أن الحق قديم لا يبطل شيء في موضع آخر من صحيحه في كتاب الأحكام، قال: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم، أي بحق أم باطل؟ بباطل. إذا قضى الحاكم بجور، بظلم أو خلاف أهل العلم فهو رد. ما معنى رد؟ مردود، ممحوق، مضمحل، ثاني. قال: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. المجلد 13 صفحة 181. هناك حديث آخر يوضح هذا المعنى مر معنا من قبل، ومرواه البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلوات الله وسلم عليه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ومن المتحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأقضي له على نحو ما أسمع، على الظاهر، على ما ظهر لي من الأمر، وإن كان ذلك الظاهر يخالف نفس الأمر، هذا وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق. انظر يبين أن الحق قديم لا يبطل شيء، وإن كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكيف بحكم غيره؟ فكيف بحكم غيره؟ قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. إذن فتوى الحاكم أو حكم القاضي بخلاف الحق تجعل ذلك الباطل حق؟ تغير الأمور؟ أبدا. فالحق قديم لا يبطل شيء، الحق حق والباطل باطل، وإن أفتى به المفتون وإن قضى به القاضون وإن حكم به الحاكمون، هذا كله هراء لا وجود له، سراب لا حقيقة له. قال فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن هذا باطل أم حق؟ باطل صراح، وحكم الحاكم لا يغير من كونه باطل لا في قليل ولا في كثير، فإنما أقطع له قطعة من النار. أورده البخاري في كتابه الأحكام من صحيحه، وترجم عليه بقوله باب من قضي له بحق أخيه. إذن قضي له باطل أم بحق؟ بباطل. من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ. ثم قال هذا الذي نريد، فإن قضاء الحاكم، انظر قضاء الحاكم أيهما أشد، فتوى المفتي أم قضاء الحاكم؟ كما ذكرنا في درس الأصول قضاء الحاكم، فتوى المفتي ملزمة؟ لا يغير. أما قضاء الحاكم ملزمة، ورغم ذلك هي هباء منثور إذا خلفت الحق، ورغم ذلك هي هباء منثور إذا خلفت الحق. قال الإمام البخاري يقول، وهذا الذي نريد، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حللا. إذا قضاء الحاكم يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، هيهات ثم هيهات وإن كان من كان. فالحق قديم لا يبطل شيء. قص هذا المفهوم على ما تسمعه اليوم وعلى ما يرد اليوم من فتاوى ذات البلاوة، غيرت الإيمان إلى كفر، والكفر إلى إيمان، والحق إلى باطل، والباطل إلى حق، والسنة إلى بدعة، والبدعة إلى سنة. عند أهل السنة والجماعة هذا كله هراء، هراء لا وجود له أصلا، هو غير موجود، هو في حكم المعدوم عندنا. عند من؟ عند أهل البصيرة الذين لا يتبعون الرجال وإنما يتبعون الحق في ذاته، الحق في ذاته، كما سيأتي في معلم آخر من معالم أهل السنة والجماعة في الحق. قال فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإن كان ذلك الحاكم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ فالحق قديم لا يبطل شيء. قال الحافظ كلام هام في شرحه لهذا الباب مجلد 13 صفحة 174، قال وفيه من فوائد هذا الحديث، حديث أم سلمة، وفيه أن من احتال لأمر باطل، أن من احتال لأمر إيش؟ باطل، بوجه من وجوه الحيل. ومن أظهر وجوه الحيل اليوم أي شيء؟ أظهر وجوه الحيل اليوم الفتاوى إيش؟ الفتاوى المدخولة، الفتاوى المدخولة، كما قال الشيخ بكر أبو زيد، نعم، أنهم في انتظار تصرف الوالي لتبريره. تذكرون هذه المقولة؟ كما تكلمناها في الفرق بين علماء السنة وعلماء السوء، في انتظار تصرف الوالي، كما ذكر ذلك في كتابه التعالم. نعم، من أظهر وجوه الحيل اليوم الفتاوى المدخولة التي غير بها الحق إلى باطل والباطل الحق. ولكن هذا تغيير، تغيير حقيقي أم إيش؟ صورة ظاهرة تخدع من؟ البسطاء والسذج، ولا تخدع أبدا في قليلة كثير العارفين بدين الله حقا وصدقا. قال وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر. انظر تقييد الحافظ، هو حق في ذاته أم في الظاهر؟ في الظاهر سراب لا حقيقة له، يحسبه الضمان إيش؟ ما هو على التحقيق؟ سراب، هيهات أن ينقلب السراب إلى ماء، كذلك هيهات ثم هيهات ثم أن ينقلب الباطل إلى حق. نعم، وفيه أن من احتال الأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن، إذا هو ما زال إيش؟ ما زال باطل أبدا، لم يتغير لا في قليل ولا في كثير، أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بذلك الحكم، بذلك الحكم. كلام في غاية في الوضوح على هذا المعلم الذي نقر بين أيديكم. ونقول أن هذه الجملة أن الحق قديم لا يبطل شيء هي مأخوذة ممن؟ من كلام المحدث الملهم. من هو الفاروق؟ وما أدراك ما الفاروق؟ هو من اسمه فرق بين الحق وبين الباطل، ومن ثم لا تستغرب أن يخرج منه ذلك الكلام. نعم، في تلك الرسالة الشهيرة التي أرسلها عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، وعليها كما قلنا من قبل أدار كتابه النفيس ابن القيم كتاب إعلام الموقعين، كل الكتاب يدور حول هذه الرسالة التي سطرها عمر لأبي موسى والمعروفة برسالته في القضاء. قال له فيها ولا يمنعنك، من ضمن تلك المواعظ الكثيرة، ولا يمنعنك، وانظر الصحابة كيف يوصون بعضهم بعض على التزام الحق وأن الحق قديم، ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، أي تبين لك أن ذلك كان قضاء إيش؟ باطلا، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. ثم قال هذه الجملة: فإن الحق قديم لا يبطله شيء. نعم. وإن كانت فتواك أو حكمك أنت بنفسك، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من إيش؟ من التمادي في الباطل. الشاهد: فإن الحق قديم لا يبطله شيء، كما في إعلام الواقعين المجلد الأول صفحة 86. فنقول بناء على هذا المعلم أن الباطل وإن علا وارتفع فهو على التحقيق ليس له أساس، إن على الباطل وارتفع وإن رفرفت قاياته وأعلامه فكل هذا صورة مؤقتة، أما على التحقيق عند العارفين ليس له أساس، ودولته على التحقيق لا جذور تضرب في أطناب الأرض وفي جذورها، على التحقيق هي بدون ساق، فضلا عن جذور ليس لها ساق، فكيف يكون لها جذور؟ ودولته كما نقول بغير ساق، ومن ثم فهو عند أهل السنة والجماعة في حكم المعدوم، ومن ثم هو على التحقيق في حكم المعدوم. وما علوه وارتفاعه عند العارفين كما قلنا إلا سراب، كسراب الماء يظهر الأعين ولا حقيقة له كما ذكرنا، فهي صورة إيش؟ حقيقية أم صورة زائفة؟ صورة زائفة في منتهى الزيف والخداع، صورة زائفة في منتهى الزيف والخداع. ويدخل في ذلك البدع والأهواء والمنكرات والأراء التي ليس لها مستند إلا تحليلات الرجال وأفكار الرجال وأوهام الرجال وما يراه الرجال، وفرق بين ما يراه فلان وعلان وبين قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، هيهات أصلا ليس هناك نسبة بينهم، وحاشا لله أن نقارن بينهم، حاشا لله وحاشا أن نضع كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم في كفة ونضع أراء الرجال في كفة، من الظلم البين مما لا يفعله إلا من لا يقدر الله حق قدره. نعم. أما الأمثلة من سير سلفنا الصالح حول هذا المبدأ فهي كثيرة جدا، حول مبدأ أن الحق قديم لا يبطل شيء كثيرة جدا جدا جدا، نكتفي ببعضها وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. من ذلك ما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله صفحة 209 بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل عليا، وانظر هذه الآثار مع من؟ مع صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين يطبقون هذا المعلم أن الحق قديم لا يبطل شيء، وهم الأئمة الأعلام الهداة المهديون الذين أمرنا نحن باتباعهم، فكيف بحسالة الناس اليوم؟ نعم. قال: سأل رجل عليا عن مسألة فقال فيها برأيه. نعم. انظر الأئمة الأعلام. فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين. نعم. فماذا أصاب علي؟ ما أخطأ علي، وهو علي من المبشرين بالجنة، من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ورغم يقارب هذا المبدأ أن الحق قديم. فقال رجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا. فقال علي: أصبت وأخطأت. لماذا؟ لأن الحق إيش؟ قديم، لا تبطله فتوى علي، فكيف فتوى غيري؟ قال علي: أصبت أنت وأخطأت أنا. ثم قال: وفوق كل ذي علم عليم. رجوع مباشرة إلى ذلك المبدأ وتقرير لذلك المعلم الهام من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة. من ذلك كذلك ما رواه عبد الله بن وهب المصري قال: كنا عند مالك، أئمتنا الأعلام، كنا عند مالك، وسيأتي معنا فإذا نفيسة جدا حول هؤلاء الأئمة، ولماذا نبلوا، ولماذا عظمت الأمة قدرهم، ولماذا كانوا أئمة هدى مهديين بالفعل يستضاء بأقوالهم وهداهم وفق الشرع. قال: كنا عند مالك، يقول عبد الله بن وهب: كنا عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع عن هذه السنة فلم يرى ذلك، إلى الآن لم يكن بلغه أي شيء الحديث، وهذه مسألة فرعية، فكيف بأصول الدين اليوم؟ هذه كلها أثار في أمور إيش؟ أمور فرعية جدا جدا، لا تقارن من ناحية الأولوية، وإلا فكله دين وكل شيء، لا تقارن من ناحية الأولوية بما يخط في الناس اليوم وبما يفتي فيه كل من هب ودب رأيه وتحليلاته وتخرفاته مما تعرفون. قال: كنا عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع فلم يرى ذلك. قال: انظر أدب الإنكار، انظر أدب الإنكار أو أدب النصح. قال: فتركت مالك حتى خف المجلس، لأن مالك إمام، فلا صح منك أنك تأتي أمام الناس وتغلظ عليه أو تنكر عليه أمام الناس، هذا ليس من أدب. وانظر فقه الإنكار بالفعل. قال: فتركت مالك حتى خف المجلس، حتى ذهب الناس، فقلت له: إن عندنا في ذلك سنة، انظر الأدب عند المصريين في ذلك سنة. ثم ذكر حديث، ذكر الله شيء رأيه ما ركم، ذكر الله تحليله، ذكر الله إيش قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. قال: إن عندنا في ذلك سنة. ثم ذكر حديث: إذا توضأت خل الأصابع رجليك، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. قال: فرأيته، انظر مالك، هل أعرض عن حديث النبي عليه السلام؟ هيهات ثم هيهات، لا يعرف قدر الأئمة أبدا. نعم هيهات ثم هيهات، هم ما نبلوا أصلا إلا بتعليم الكتاب والسنة. قال فرأيته بعد ذلك يسأل عنه، عن أي شيء؟ عن تخليل الأصابع، فيأمر بتخليل الأصابع ويقول ما سمعت هذا الحديث قط إلا الآن. انظر هذا المثل الرائع، انظر يقرب نفسه أنه كان جاهل بهذه السنة. نعم فكل يؤخذ من كلامه هو صاحب هذه المقولة ويرد عليه إلا صاحب ذلك المقام. نعم. أول ما تبين له الحق رجع إليه أم تمادى في الباطل؟ لماذا؟ لأن الحق قديم لا يبطل شيء. قال فرأيته بعد ذلك يسأل عنه، عن هذه السنة، فيأمر بتخليل الأصابع ويقول ما سمعت هذا الحديث قط إلا الآن. نعم وذكره في الشير الإمام الذهبي المجلد 9 صفحة 233. وانظر هذا الأثر الأشد، عن إمام من الأئمة الأعلام، عن شيخ الإسلام بلا مدافع يزيد بن هارون. وما أدراك ما يزيد بن هارون؟ ترجمته تحفة من التحف، يزيد بن هارون. قال ابنه موسى بن هارون قال سمعت أبي يقول، قال موسى بن هارون سمعت أبي يقول كان يزيد بن هارون يقول في مجلسه الأعظم بالألاف من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، من أعظم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل يزيد بن هارون، في مجلسه إيش؟ الأعظم الذي يحضر فيه إيش؟ الجم الغفير الذي لا يحصيهم حاصي، في مجلس الأعظم، في مجلس الأعظم، ولا يستحي أن يقرر هذا المبدأ أن الحق قديم، ويقرر أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد أنه أخطأ ويرجع الحق ولا تمضى في خطأه. مسألة لا يستطيع بالفعل إلا المثبتون الذين ثبتهم الله سبحانه وتعالى. هنا بالفعل تمتحن القلوب، هنا بالفعل تمتحن القلوب أن يقر على نفسه بالخطأ على رؤوس الأشهاد أمام آلاف مؤلفة ممن يعظمنا أشد من تعظيمهم لآبائهم وأمهاتهم، إمام علم غير مدافع. قال كان يزيد بن هارون يقول في مجلسه الأعظم غير مرة من دابه ومن جده ومن عادته، غير مرة يقول حديث كذا وكذا أخطأت فيه، غير مرة، وهو الإمام العلم. أول ما طلعت في ترجمتي شيخ الإسلام الإمام الثقة الثبت الحجة شيخ الإسلام، ورغم ذلك هذه المنزلة لم تكن تمنع أبدا في مجلس الأعظم أن يقول غير مرة حديث كذا أخطأت فيه وحديث كذا أخطأت فيه، غير مرة مرة. ذكر ذلك الخطيب في الكفاية في علم الرواية صفحة 177. نعم وروى علي بن المديني عن شيخي عبد الرحمن بن مهدي قال ذكرت عبيد الله بن الحسين القاضي بحديث، وهو يومئذ قاضي، هو إيش؟ إمام من أهل الحديث متولي لأي شيء للقضاء، فخالفني فيه، حدث بينهم خلاف، هذا قال أنت أخطأت وهذا قال أنا أصبت. نعم ذكرت عبيد الله بن الحسين القاضي بحديث وهو يومئذ قاضي فخالفني فيه، قال فدخلت عليه وعنده الناس، هذا أمام الناس، ولا أبدا لا يتحرجون من أن يعلنوا صريحة أنهم أخطأوا ويرجعون الحق. قال فدخلت عليه وعنده الناس صماطين صفين جالسين عنده صفين، فقال لي ذلك الحديث الذي تذكرناه أنا وأنت كما قلت أنت، ثم قال وأرجع وأنا صاغر. انظروا يا إخوة زل لأي شيء بالحق كما ذكرنا كلام مقيم، يكونون مع الحق كما يكون العبد مع من؟ مع سيدي يحركه كما شاء. قال ذلك الحديث كما قلت أنت وأرجع وأنا صاغر وأنا ذليل، إذا عن لأي شيء لا لذاتي وإنما لأي شيء للحق في ذاتي. نعم كما في جامع بهذا العلم صفحة 211. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد 5 صفحة 419 عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد، واسمع هذه الطرفة واسمع هذه الحادثة، قضى سعد ابن إبراهيم قاضي المدينة على رجل برأي ربيعة، ربيعة الرأي إمام الإمام مالك، نعم كما قيل المذهب لربيعة والشهرة لمن؟ والشهرة لمالك، نعم فهو إمام عالم. نعم فذلك القاضي أفتى برأي ربيعة، أفتى برأي ربيعة هو إمام مجتهد. نعم قال قضى سعد بن إبراهيم قاضي المدينة على رجل في واقعة برأي ربيعة، فأخبرته، من الذي أخبره؟ ابن أبي إيش؟ ذئب، وكذلك إمام، فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به. ذلك القاضي لم تبلغ في هذه المسألة حديث النبي عليه السلام، صحيح؟ فقضى فيها بأي شيء؟ برأي من؟ برأي ربيعة، نظر لقول مجتهد وأفتى به لأنه لم تبلغ أي شيء، لم تبلغ السنة، صحيح؟ فلما بلغته السنة ماذا فعل؟ بعد أن أنفذ قضاءه، بعد أن انتهى القضاء ماذا فعل؟ انظر ماذا فعل. فقال سعد لربيعة، ربيعة كان حاضر، هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، إمام ثقة من الصادعين بالحق، وله مواقف مع سلاطين زمانه عظيمة جدا، هو الذي قال المنصور ورب هذه الكعبة إنك لظالم في عيني، قال المنصور رب هذه الكعبة ورب هذه البنية ورب هذا البنيان إنك لظالم في وجهه مباشرة، ولها مواقف كثيرة كثيرة. قال سعد بن ربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله وسلم عليه بخلاف ما قضيت به، أتاني بحديث يخالف الحكم الذي أنا حكمت إيش به. فقال له ربيعة، ربيعة الري، انتبه، متى جاء الحديث؟ بعد أن أنفذ قضاءه أم قبل أن ينفذ قضاءه؟ بعد أن أنفذ قضاءه. وهو عندما أنفذ قضاءه أنفذ على هواه أم أعمل رأيه وأخذ بقول إمام عالم مجتهد؟ فاجتهد رأيه، انتبه، كما قال النبي عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا القاضي له إيش؟ أجر. ورغم ذلك انظر ماذا فعل. نعم. فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمه، أنت معذور بالفعل لأنه عندما أفتى بخلاف الحق كان أعلم الحق؟ لا، كان جاهلا بذلك الحق، والجهل يرفع العذر كما تعرفون. فقال له ربيعة يهون عليه قد اجتهدت ومضى حكمك، ولكن انظر الإمام، انظر الصدق مع النفس. فقال سعد وعجبا، انظر وعجبا، أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء الرسول صلوات الله وسلم عليه. انظر أخواننا الصدق، انظر الحق قديم بالفعل لا يبطل شيء، رغم أنه يوم أن فعلها ويوم أن قضى بها كان إيش؟ كان معذورا بل مأجورا، كان معذورا بل، فلم يتعمد أبدا لا في قليل ولا في كثير أن يخالف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مبلغ علمي، إنما هذا مبلغ علمي. فقال وعجبا أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد، انظر يحقر نفسه، من هو ومن البشر في جانب كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بما فيهم العشرة السابقون فضلا عن من دونهم، من نحن؟ قال وعجب أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل أرد قضاء سعد وأنفذ قضاء من؟ قضاء رسول الله صلوات الله. وانظر لم يستحى نفع ذلك وهو القاضي، قاضي المدينة، ودعا بكتاب القضية فشقه، مش ألغاه إيش؟ باطل على التحقيق، لا مش لا حكم له في حكم المعدوم، فشقه وقضى للمقضي عليه، عاد الإجراء على وجهه الإيش؟ الصحيح. فالحق قديم لا يبطله شيء. يقول مالك كما هو مشهور من مقولاته حول هذا المبدأ كما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم صفحة 322، إنما أنا بشر، وهذا كلام أئمة في هذا المعنى كثير جدا، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، الثانية التي نريد، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فإيش؟ فاتركوه، لأن الباطل إيش؟ زهوق لا وجود له، مردود، وكلما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، وهذا المعنى أي أن كل ما خالف الحق فلا وجود له يقرره الإمام القرافي في كتابه النفيس والرائع الفروق كما في المجلد الثاني صفحة 109، فيقول في قواعده كل شيء أفتى فيه المجتهد، كل شيء أفتى فيه المجتهد، فخرجت فتياء على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، أي خلفت، أي خرجت عن إيش؟ الحق، خرجت عن الحق. قال لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لمن قضناه. قال وما لا نقر شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقر شرعا إذا لم يتأكد، كما قلنا من قبل أيهما لا صفة الإلزام، فتوى المفتي أم حكم الحاكم؟ حكم الحاكم، أما فتوى المفتي ملزمة؟ غير ملزمة. طب حكم الحاكم الذي خالف الحق على التحقيق هو إيش؟ مردود، فكيف فتوى المفتي؟ فهي أولى في أي شيء؟ في الرد، فكل ما خالف الحق، فتوى عالم، فتوى مفتي، رأي مجتهد، حكم حاكم، حكم قاضي، كله إيش؟ مردود لا وجود له. قال وما لا نقر شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقر شرعا إذا لم يتأكد. قال وهذا لم يتأكد، أي فتوى المفتي، فلا نقره. ثم قال فالفتيا بغير شرع يعني بخلاف الحق حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام. وما كان حراما لا وجود له أم هو إيش؟ هو إيش الحرام؟ لا وجود، لا وجود له، هو مردود، هو باطل، هو زاهق، هو مضمحل، هو فاني. نعم. فنقول أن كلام القرافي واضح في هذا المعنى الذي ذكرناه، أن كل ما خالف الحق لا وجود له، لأن الحق قديم لا يبطله شيء. نعم. نقول هناك لطيفة تدخل في هذا المعلم، هناك لطيفة هم وتنبهوا لها، وتنبهوا لها، كما أن الحق في ذاته، كما أن الحق في ذاته قولا كان أو فعلا أو اعتقادا قديم لا يبطله شيء، كذلك المتمسكون بالحق أتباع الحق هم القدماء. انتبه لهذه اللطيفة، انتبه لهذه اللطيفة، معنى الحق قديم لا يبطله شيء قررناه، فما معنى أن أتباع الحق أن المتمسكين به هم القدماء عند الناس؟ معنى هذا الكلام أي أنهم الأصل هم الأصل، هم العتقاء الذين يرجع إليهم الناس عندما تدلهم عليهم الخطوب، عندما تزداد وتشتد عليهم المحن، عندما يسود أمامهم الطريق ولا يعرفون الملجأ والنجاة يرجعون إلى أتباع الحق. وهنا يسقط الزخرف ويسقط البهرج عن كل ما عدا الحق وأهله. فكذلك كما أن الحق في ذات القديم فأتباعه قدماء، بمعنى أنهم الأصل والركن الركين الذي يركن إليهم الناس بعد المولى سبحانه وتعالى حتى يأخذوا بأيديهم للخروج من هذه الفتن وهذه المحن. وهذا معنى هام، وهذا معنى هام، وهذا معنى هام. لماذا؟ لأن أحيانا كما قلنا عند النفوس الضعيفة، وهذه سنة، سنة قدرية نافذة إلى يرث الله أرضه ومن عليها، يعلو الباطل بخيله ورجله ورجالاته وأعلامه إلى غير ذلك، وتعلق الأبصار بهؤلاء الرجال، ولكن هذا تعلق إيش؟ مؤقت، لا استقرار له. فعندما يتساوى الأمران، عندما يتساوى الحق والباطل، وخاصة وقت المحن، وخاصة وقت المحن، وأخص منها كما قال سلفنا الصالح يوم الجنائز، يوم الجنائز. لماذا؟ لأن في وقت الدنيا كما سيأتي معنا كلام تامية يختلط الحابل بالنابل، ولقلة العلم والانتشار الجهل يغدى الناس بالزخرف. وأكثر الناس إلا من رحمه الله أسرى الظاهر، أكثر الناس إلا من رحمه الله أسرى الظاهر، يخدعهم الظاهر بخيله ورجله وبرسومه وبزخرفه، ويبتعدون تماما عن النظر في بواطن الأمور وحقائقها. أكثر الناس يعجبهم البهرج، يعجبهم الزيف، ولا ينظرون لما وراء ذلك الزيف من الكداع. هذه مسألة ظاهرة، ولكن يوم الجنائز يتساقط الزيف ويسقط وإن عظم ذلك الزخرف. لماذا؟ لأن الإنسان رغما عن نفسه يلزمه أن يصدق مع نفسه، فإذا صدق مع نفسه يتبين أن ما كان عليه إنما هو إيش؟ باطل محض، وهو بنفسه يعترف الآخرين بأنهم أصحاب الحق الصراح، وهنا أبدا ينفل ذلك الجمع من حول الباطل وأهله ويتجمع حول الحق وأهله. هذا مسألة هامة. لماذا؟ لأن الحق قديم وأتباعه كذلك هم القدماء عند الناس. وهناك فرق بين من ينظر هنا، بين من ينظر ببصره وبين من ينظر ببصيرته. من ينظر ببصيرته من أول فتنة يعرف حقيقتها، يعرف حقيقتها. لماذا؟ لأن الأمور في أوائلها تتشابه. انتبه هذه المسألة، الأمور في أوائلها تتشابه، كل الأمور في أوائلها تتشابه، ولكن صاحب العلم هو الذي يرى الفتنة في أولها ويرى عاقبتها بتلك البصيرة. أما الذي ينظر ببصره مجرد عن بصيرته فاختلط عليه الأمور، فلا يتنبه إلا في الأواخر بعد أن يتنبه الجميع، لا يغنيه شيء، فيندم وقت لا ينفع الندم. نعم. إلا أنه في الأواخر الجميع، الجميع المخالف والموافق يسلم الحق وأهله، يسلم الحق وأهله. نعم. يقول شيخ الإسلام سميع موضحا هذه المسألة أن أتباع الحق كذلك هم القدماء، بمعنى أنهم هم الذين يعظمون في عين الناس ويزداد قدرهم عندهم ويتمسكون من ثم بهم. قال ابن تيمية موضحا هذا المعنى في المجلد الرابع صفحة العاشرة: وهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر. انظر، كون أن الناس يوم أن تأتي المحن ويوم أن تزداد الفتن ينصرفون مباشرة إلى الحق وأهله ويتمسكون بهم ويلتفون حولهم. نعم، لأن هناك يسقط الزخرف ويسقط البهرج. قال: وهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين. قال: فلا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به أهل السنة والجماعة أهل الحق. فلا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه، بقدر ما وافق أي شيء الحق. نعم، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم فيه، يعظم بقدر موافقته للحق وينكر عليه ويغلظ عليه ويشغب عليه بقدر مخالفة لأي شيء الحق. فالرائد والمقياس والمعيار هو أي شيء؟ هو الحق. قال: حتى تجد، هذا التي نريد، هذه التي نريد، حتى تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة، وقت أي شيء؟ من وقت الحقيقة؟ وقت أن يسقط أي شيء؟ الزخرف والبهرج. نعم، تظهر الأمور على حقيقة. قال: حتى تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك. فليس الإقرار من عموم الناس، حتى من للمخالفين أنفسهم من خصومهم يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم، يقصد من المبتدع، آية ما بيننا بين أهل السنة والجماعة أهل الحق وبين المبتدع أهل الباطل يوم الجنائز. لماذا يوم الجنائز؟ لأنه اليوم لا تسقط فيه إيش؟ الأقنعة، رغما عنك، رغما عن نفسك تسقط الأقنعة أبدا، لا تستطيع. قال: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. يعلم ابن تيمية هذا المعنى. لماذا يوم الجنائز؟ قال: فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش، حياة ليس فيها فتن. نعم. يعظم الرجل طائفته، رغم أنه في الرخاء في الحياة بعيد عن الموت لم يأتيه النذير، يعظم طائفته، فلا يكون الحق رائده، وإنما يكون انتصار لأي شيء لمذهبه ورأيه وهو الرائد. نعم. فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته، فأما وقت الموت يبحث عن أي شيء، نفسي مباشرة رغم عن نفسي يبحث عن الحق وأهله. قال فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق، أنا خلاص سأخرج نفسه، سأخرج هنا يقر بالحق ويعترف طوعا أو كرها أنه كان على الباطل وأن الآخرين كانوا على الحق، هذا من المخلفين، ويظهر كذلك في عموم الناس الذين يشهدون ذلك الصراع. قال فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق، ثم يوضح هذه المسألة فيما نحن فيه. قال ولهذا لم يعرف في الإسلام، ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته، جنازة من؟ أحمد بن حنبل. فحدثنا نحن عن ناحية أحمد بن قبل صحيح؟ ورأينا كيف كان الحق من ناحية القوة، من ناحية العدد، ومن ناحية العدة، كان متمثلا في من؟ في ذلك الرجل وحده فقط الذي لا حول ولا قوة ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف كان الباطل بصولاته وجولاته ورجاله وأعلامه ودوله وعلماء وسلاطين ووزراء إلى غير ذلك مما ذكرناه، فكان الحق فقط في من؟ في أحمد، وكان الباطل في من؟ في ذلك الهيلمان وذلك السلطان وذلك الصولة وتلك الدولة إلى ما قرناه معكم. ورغم ذلك انظر يوم الجنائز من بقي ومن ذهب، من خلد لنا التاريخ ومن عفى ذكره واندثر رسمه. الذين خلفوا أحمد لا يعرف له باسم فضلا عن أن يذكر لهم من قبل، مجرد أسماءهم عفى عليه الزمن، وإذا ذكرت لا تذكر إلا في معرض أي شيء، في معرض الذم والسب والتقريع. أما أحمد ذلك الرجل الواحد إذا ذكر لا يذكر إلا بغاية في الثناء، يكفيه ذلك اللقب الذي حازه عن إجلال بتوفيق الله له، إمام أهل السنة والجماعة بغير مدافع. نعم. رغم أنه كان رجلا واحدا وكان الباطل بخيله ورجله وأعلامه مما ذكرناه معكم. قال كأن أحمد عندما قال ذلك الجملة كان يقصد من؟ نفسه، لأنها سنة ولأنه موكب سلكه أحمد توفيق الله له، آية ما بيننا وبينهم يوم ليش الجنائز. قال ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته، في أي شيء امتني يقول في إيش؟ في الإسلام، لم يعرف في الإسلام مثل جنازته. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1,600,000، يعني قريب من إيش؟ من 2 مليون، 1,600,000 سوى من صلى في الحانات والبيوت، ولا الذين صلوا في المساجد، نعم، غير من صلى في الحانات والبيوت، 1,000,000 يعني 1,600,000، نعم، سوى من صلى في الحانات والبيوت. هذا الإمام أحمد الذي عذب وأودع في السجن وامتحن في ذلك المحنة 18 سنة، نعم، كان رجلا واحدا فردا، آية ما بيننا وبينهم يوم الجنازة. لماذا؟ لأن أهل الحق هم القدماء بالفعل الذين يعترف الناس لهم وإن على عليهم الباطل بفضلهم وبعظيم منزلتهم ويقدرهم حق تقديرهم. هذا الميزان لا يحابي أحد أبدا، لا يحابي أحد. قد ترى أعلام وقد ترى رجالات يدور حولهم الناس ويحتفون بهم ويوسع لهم في المجالس ويوسعون ولهم صولات ولهم جلات، إلا أن هذا كله بقاء إيش؟ بقاء والله مؤقت، بقاء مؤقت، التحقيق لا رسوخ له، لا رسوخ له، لا في العقول ولا في النفوس، بقاء مؤقت. قال وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000. انتبه، هذا بوفاة أحمد بن حنبل. أسلم كم رجل؟ بوفاته فقط 20,000 من اليهود والنصارى. وهو قال انظر لماذا عظم أحمد باتباع أي شيء؟ باتباع الحق، لا لشخصه ولا لذاته، هيهات. فنحن لا نتعبد الله بالرجال، وإنما نتعبد الله بالرجال لأنهم تمسكوا بأي شيء؟ بالحق. قال وهو إنما نبل عند الأمة باتباع السنة، لذاته لشخصه أبدا. قال وهو إنما نبل عند الأمة باتباع السنة، فلا يغرك ما تراه اليوم من أعلام ترفع حول أقوام ورايات يطفى حولهم، كل هذا بقاء مجرد رسوم ما تلبث أن تزول، مجرد ذكر ابن أبي دؤاد عفى عليه الزمن، لا يذكر إلا على سبيل التقريع. ذلك الرجل الذي كانت له الصولة والجولة، الذي كان أمر وأنهى، عندما مات شيعه من؟ ثلاثة. ذلك الرجل الذي كان الآمر الناهي الحاكم في زمن أحمد بن حنبل، وهو الذي امتحن أحمد على يديه، يوم أن مات شيعه 3. أحمد بن حنبل قريب 2 مليون، عدد من صلوا في الحانات والبيوت. انظر لأن الحق قديم بالفعل. كذلك أهلهم القدماء عند الناس. نعم. قال وهو أي أحمد إنما نابل عند الأمة باتباع السنة. ثم قال وهذا معنى سيأتي على حدة. وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة لا لذواتهم وإنما لتمسكهم بالحق. هذا هو المعيار عندنا. فالحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الحق تعرف أهله. وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك كل هؤلاء الرجال الأعلام. وكذلك مالك والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة. قال العكس بالعكس ومن تكلم فيه منهم الذي انتقد عليه على بعضهم بسبب مخالفة لأي شيء الحق. فهذا لا يحابي أحد. قال ومن تكلم فيه منهم إلا وما تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له فيها متابعتين للحديث والسنة. المسائل التي خالفوا فيها الحديث والسنة التي خالفوا فيها الحق هي التي انتقدت عليهم. فالرجل ينبل ويعظم قدره ويرتفع ذكره بموافقة لأي شيء للحق والعكس بالعكس. هذا هو مقياس أهل السنة والجماعة. نعم. ومن هذا الباب أن أهل الحق كذلك هم القدماء قريب مما كنا نتحدث عنه قول الدورقي ذلك الإمام المشهور يقول كما قلنا من قبل كما أن الحق قديم كذلك أتباع قدماء. قال من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء. لماذا أحمد؟ لأن أحمد صار على شيء على الحق وعلى منهج الحق. من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام انظر عظموا باتباعهم الحق فصاروا أعلام على الحق لا لذواتهم وإنما لمنهجهم. قال من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام. ومن ذلك كذلك قول سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة. انظر الأئمة الأعلام صاروا إيش؟ محنة. من تكلم فيهم فقد تكلم في أي شيء؟ في الدين لأنهم هم منهج الدين. نعم. قال أحمد عندنا محنة من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. هذا كذلك كل من عاب سني فهو مبتدع كما قال مالك. علامة أهل البدعة الخوض في أهل الأثر. معروف علامة أهل البدعة الخوض في أهل الأثر. تجد المبتدع دائما في قلبي حرج من السني لا يهدأ له بال ولا يستقر له حتى يقع فيه وحتى يجلب عليه وحتى يأتي عليه بالمثالب والمنكرات إلى غير ذلك مما يملأ الزيغ والافتراء. قال من عاب أحمد عندنا فهو عندنا فاسق. وقيل فيه كذلك من الشعب أضحى بن حنبل محنة مأمونة. صار إيش محنة يتميز بها السني من المبتدع. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك يعرف المتدين بالفعل وبحب أحمد. وهذا ليس في أحمد وإنما في كل متمسك بأي شيء بكتاب ربنا وسنة من أي بالحق الصراحة فضلا عن التخرصات والآراء والأمهاء. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم. انظر هذه المسألة سبحان الله. الله عز وجل تكفل بكل من طعن في أهل السنة والجماعة تكفل بهم. نعم تكفل بمفعل لا يوفق لخير أبدا والله. فلا يخرج من ضلال إلا ضل ولا يخرج من بدع إلا بدع أشد منها. قال وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. اعلم تأكد والله طال الزمن أو قصر. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. فكأن الله عز وجل أو كأن أحمد وأهل السنة قالوا اللهم اكفنيهم بما شئت. بالفعل اللهم اكفنيهم بما شئت. كل من تكلم في سني فاعلم أن عاقبته غير محمودة لأن كلامه في السنية على الحق كلام في أي شيء في الحق في كتاب السنة. ومن ثم كان هذا المعنى أن أعلام أهل السنة الجماعة الذين ما نبلوا إلا باتباعهم للكتاب والسنة صاروا محنة يتميز بها السنين من المبتدع. علامة أهل البدع الخوض في أهل الأثر. نعم. يقول هذا المعنى كذلك إمام آخر من أئمة أهل السنة الجماعة هو أبو بكر بن عياش. قيل له إن في المسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم. نحن ذكرنا من قبل يجلسون ويجلس إيش إليهم لهم مجالس لهم فتاوى لهم كذا كذا كذا. فقال من جلس للناس جلس الناس إليه. كل داعي تجد له إيش أتبع وإن داعي إلى الكفر الصرع وإن داعي للنبوة تجد له أتبع. هذا مسألة معروف قال من جلس للناس جلس الناس إليه. أي لا تستغربون كل ناعق وإن نقع كما قلنا بالكفر الصرع سيجد له من يتبعه ويجد له من يتبعه. نعم. وخاصة إذا كان في دعوته يلبس الحق بالإيش بالباطل كما سنتكلم عن هذه المسألة الهامة. قال من جلس للناس جلس الناس إليه ثم قال الفرق، الفرق بين جلوس المبتدعة، بين جلوس أهل الباطل وجلوس الناس إليهم، وبين جلوس أهل السنة أهل الحق وجلوس الناس إليهم. ما الفرق بين المجلسين؟ أن هذا مجلس إيش؟ مؤقت مضمحل، مؤقت مضمحل، لا بقاء له ولا ساق له، فضلا أن تكون له جذور في أطناب الأرض. نعم. أما جلوس أهل السنة جماعة هو إيش؟ الصورة الحقيقية، هو الباقي المستمر المستقر. قال من جلس للناس جلس الناس إليه. ثم قال الفرق بين المجلسين، قال ولكن أهل السنة يموتون بأبدانهم، قال ويحيى ذكرهم. آية ما بيننا بينكم يوم الجنائز، قال ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم. هنا الفرق. نعم، هذا يجلس له وهذا يجلس له، لكن هذا جلوس مؤقت سوري ظاهر عارية مسترضى. أما هذا قال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. ثم قال التعليل، لماذا يحيى ذكر أهل السنة رغم موت أبدانهم ويموت ذكر المبتدعة مع موت أبدانهم؟ قال لأن أهل السنة كما قلنا الجزاء من جنس إيش؟ العمل. لماذا كتبت لهم الحياة؟ لأنهم أحيوا سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيوا دينهم. قال لأن أهل السنة أحيوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكيف بمن أحيا كل ما جاء به النبي عليه السلام؟ قال وأهل البدع أماتوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بآرائهم ومصالحهم وظنونهم، فكان لهم نصيب. من هم؟ المبتدع الذين أماتوا السنة، فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبطر، وهذا من لطائف التفسير. إن شانئك هو إيش؟ الأبطر. شانئك من كره النبي عليه السلام في شخصه، ومن كره في أي شيء في دينه وسنة التي جاء به. والمبتدع أحب سنة النبي عليه السلام أم كرهها؟ لو ادعوا المحبة فالآية شاهدة عليهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهم ما أحبوه حقا وصدقا وإنما شنأوه وأبغضوه، فلهم نصيب من قوله تعالى إن شأنك هو الأبطر. ما معنى الأبطر؟ الممحوق الزائل المقطع الذي لا يبقى له أثر. كذلك كل مبتدع له نصيب من هذه الآية كما قال ذلك الإمام الجل. ومن ثم يحيى ذكر أهل السنة والجماعة رغم موت أبدانهم، وإن ماتوا وهم مقموعين غير ممكن لهم في الأرض، رغم ذلك يحيى ذكرهم. كفاك بذلك شيخ الإسلام يوم أن مات في القلعة محبوسا مقهورا مشردا سجينا طريدا، ورغم ذلك انظر لجنازته كانت تقترب من جنازة أحمد بن حنبل. نعم، رغم أنه مات في سجنه، رغم أنه مات في القلعة، يوم أن مات كان خصومه من الأعلام ممن كانت لهم الصولة كانوا يختفون من غضب الناس خوفا أن يظهر الناس بهم فيفتكوا بهم، كانوا يختفون من غضب الناس. نعم، حتى نودي عليه بالصلاة في الصين، مات ترجمان القرآن في الصين في نفس الفترة التي مات فيها في بلده. نعم، في الصين نودي عليه، مات ترجمان القرآن، وصلى عليه الناس في أقصى البلاد، في مشرقها وفي مغربها وفي جنوبها وفي شمالها، شيخ الإسلام تيمية، رغم أنه مات في سجنه طريدا مسكينا مقهورا مظلوما. نعم، ولذلك كما قلنا يحيى أهل السنة رغم موت أبدانهم لأنهم أحيوا سنة صلوات الله وسلم، ويموت أهل البدع وإن كانت لهم الصولة وإن كانت لهم الجولة وإن كانوا هم الحكام الآمرون النهون. كل هذا هراء لا حقيقة له، إنما هي رسوم زائفة ما تلبث أن تزول. يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديثنا حول معالم الحق لدى أهل السنة والجماعة، وقلنا أن الحق لديهم معالم واضحة، فهو ليس معنى هلميا إنما هو معنى محدد مضبوط. نعم، تحدثنا أولا عن أن الحق لديهم واضح غاية في الوضوح والبيان، وهذا كان المعلم الأول من معالم الحق لديهم. ثم تحدثنا ثانيا وهي نتيجة مبنية على كونه واضحا، هو أنه كذلك لا يقبل التعدد فهو واحد في ذاته. ثم تحدثنا ثالثا عن أن الحق قديم لا يبطله شيء. الحق قديم لا يبطله شيء، فهو الأصل الذي يرجع إليه الناس مهما علت فروع الباطل وتطاولت، إلا أنها كما ذكرنا في الدرس الماضي لا بقاء لها، فليس لها ساق فضلا عن جذور تنتمي به إلى الأرض، أو كما قلنا أنها على التحقيق في حكم المعدوم. وهذا كان آخر المعالم التي تحدثنا عنها، أن الحق قديم لا يبطله شيء. نعم، اليوم نتحدث عن معلم آخر من معالم الحق لدى أهل السنة والجماعة، وهو معلم هام كذلك بالإضافة إلى ما قررناه سابقا، إلا أن أهمية هذا المعلم وتميزه عن غيره مبنية على أصل هذه الخصيصة، خصيصة طلب الحق وتحريه. نعم، فنقول أن الحق عند أهل السنة والجماعة يقبل من كل أحد، وانتبه لهذه المسألة لأنها تضم مسائل كثيرة غائبة في واقع المسلمين اليوم، أن الحق لدى أهل السنة والجماعة يقبل من كل أحد، بل ومن كل جهة، أيا كانت تلك الجهة وأيا كان ذلك الأحد المتكلم بالحق. نعم، وهذا مبني على أصل الحق، أصل الحق. فنحن قلنا من قبل أن الحق يراد لأي شيء، يراد لذاته فلا يراد لغيره أيا كان ذلك الغير. فالأغيار في جانب الحق ما هم إلا وسائل، ما هم إلا وسائل، تماما كساع البريد، أنت لا تريده لذاته وإنما تريده لما يحمله. نعم، وهذه المسألة التحقيق هي من الفطنة، هي من الفطنة، وقبل الفطنة هي من الفطرة السوية، هي من الفطرة السوية، كما ذكرنا في المقدمة التفصيلية لهذه الخصيصة، أن اتباع الحق وطلبه وتحريه ومن ثم التمسك به بعد معرفته هو من الفطرة السوية، كما مر معنا كلام شيخ الإسلام في تقريره لهذه المسألة. فالفطرة السوية الذي يهمها نجاة نفسها على يد من كانت هذه النجاة لا تبالي، حتى ولو كانت على يد أعدى أعدائها، ولكن ليس لخصيم رأي، ليس لخصيم رأي. فمجرد أن تدب، ليس الخصومة، مجرد الخلاف في الرأي بين الناس، ترد أنت وما معك، وإن كان الذي معك والحق الصراح، والحق الصراح الذي تواطأت عليه الأدلة العقلية ومن قبلها النقلية، لا لشيء وإنما لأنه جاء على يد فلان وفلان هذا من الطرف الآخر. نعم، ومن ثم كان ذلك الشعار لدى أهل البدع لا لدى أهل السنة، ليس لخصيم رأي. فنقول أن الحق لديهم، وهذا من إنصافهم رضوان الله عليهم، وهذا مبني أو متعلق بخصيصة أخرى من روائع خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم أهل العدل، أنهم أهل العدل، بل هم أعدل الناس لخصومهم. فذلك العدل ليس قاصرا فقط بينهم، بين بعضهم البعض، بل يتعدى ذلك العدل حتى يشمل خصومهم كذلك. نعم، وهذا من قمة الإنصاف، وهذا من قمة الإنصاف. فأول ما يبدأ بإنصافهم أنهم ينصفوا خصومهم منهم، فيعطوهم ما لهم ويأخذون منهم إن كان لديهم ما يؤخذ. نعم، وهذا قمة بالفعل في أخلاق المؤمنين. ونقول هذه المسألة كذلك قررها ربنا في كتابه بصورة واضحة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، والقسط والعدل، شهداء لله، لا للآخرين، لا للرؤساء، لا للمتبوعين، لا لأصحاب المناصب والرياسات، شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. فقمة العدل، قمة الإنصاف، أن تشهد ولو على نفسك، فضلا أن تشهد على الآخرين، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم قال: فلا تتبعوا الهوى، والهوى معنا حديث طويل مستفيض. نعم، كما تحدثنا عن الجهل وأنه هو المضاد للخصيصة الأولى من خصائص أهل السنة والجماعة، كذلك سنتحدث عن الهوى لأنه كذلك المضاد للخصيصة الثانية من خصائصهم التي هي اتباع الحق. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، وانظر التعبير، قوامين وبالفعل قيامة وقوامة، قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أو الوالدين أو الأقربين، فيجب عليك أن تشهد بالحق على كل من كان الحق في صفه حتى ولو على نفسك، فضلا عن الوالدين أو الأقربين، فضلا عن من بعد، فضلا عن من بعد. نعم. قال ابن عباس كما ذكره صاحب الدر المنثور المجلد الثاني صفحة 714، قال أمر الله المؤمنين، أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق، ويدخل فيه أن يقبلوا الحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم، ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم. نعم. يقول ابن القيم في كلام واضح وهو الذي نريد كما في بداية التفسير له المجلد الثاني صفحة 81، قال في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، قال رحمه الله وهذا أمر، وهذا أمر بالقيام به أي بأي شيء بالقسط الذي هو العدل، وهذا أمر بالقيام به أي بالعدل في حق كل أحد عدوا كان أو وليا، فلا تفرق في اتباعك الحق بين عدوك وبين وليك، بين صديقك وبين من يناصبك الخصومة أو المخالفة أو العداوة. قال أمر، هذا أمر بالقيام به أي بالعدل في حق كل أحد أيا كان ذلك الأحد، وهذا أمر لا لذاته، لا لذلك الشخص، وإنما لذات الحق. قال في حق كل أحد عدوا كان أو وليا، عدوا كان أو وليا. قال وأحق ما قام له العبد بالقسط، ما هو أحق مقام يجب عليك أن تقسط فيه، أن تعدل فيه؟ مقام أي شيء؟ مقام الديانات، اتباع الآراء والمعتقدات والأقوال. قال وأحق ما قام له العبد بقسط الأقوال والآراء والمذاهب، الأقوال والآراء والمذاهب، يجب عليك أن تقوم في قومة رجل صادق من قلبه لله سبحانه وتعالى فقط لا لغيره، وإلا تكون قد اتخذت من طرف خفي ندا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك نجد أن المبتدعة وإن رفعوا شعارات أهل السنة والجماعة يعقدون الولاء فيما بينهم على الأشخاص لا على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله وسلم عليه، كيف هم من أجهل الناس بها. نعم. قال وأحق ما قام له العبد بقسط الأقوال والآراء والمذاهب، قال إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، متعلقة بشرعه وبدينه، وأحق ما قمت له بقسط بعدل بحق شرع الله سبحانه وتعالى، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره. ثم قال فالقيام فيها في دينه بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله، مضاد لأمر الله، كما أن العلم يضاد الجهل فالحق يضاد أي شيء، الهوى وما أدراك ما الهوى، يهوي بأصحابه وبئس المصير. قال فالقيام فيها في هذه الآراء والمذاهب والأقوال والمعتقدات إلى غير ذلك فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله. ثم قال والقيام فيها بالقسط بالعدل وظيفة خلفاء الرسل أو خلفاء الرسول في أمته، من هم خلفاء الرسول؟ أهل العلم والناس لهم تبع. قال وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، وأمنائه بين أتباعه. الشاهد من هذا الكلام الكثير أنك يجب ألا تفرق في اتباعك الحق بين العدو وبين الولي، بين الحبيب وبين الخصم أبدا، على يد من جاءك ذلك الحق يجب أن تقول هذه بضاعتي ردت إلي، فليس كل أحد أجدر منك باتباع الحق، لا، فالحق بضاعة مشتركة بين الناس، فكل يجب عليه أن يسعى سعيا حثيثا ليصر بذلك البضاعة، فلا تزهد فيما لدى الآخرين من حق، بل إذا لديت إذا وجدت لديهم ولو جزء يسير من حق قامت عليه الأدلة البينات كما عرفنا الحق، ما يجب عليك أن تكون أحرص على نيله من أصحابك، لأن ليس لهم، ليس ملك لهم، بل هو ملك مشاع لجميع الناس. نعم. يقول الشيخ كذلك في هذه الآيات الأخرى التي وضح الله سبحانه وتعالى فيها هذا الأمر، قوله تعالى قريب من الآية التي مرت معنا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نص فيما نحن فيه، ولا يجرمنكم، لا أحملنكم أن تبغضوا قوما على ألا تأخذوا ما لديهم من حق ومن عدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى لمن ادعى التقوى الحقيقية، كما عرفنا التقوى من قبل أن التقوى الحقيقية هي اتباع الحق والخضوع والإذعان له. نعم. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية كما صفحة 187، يقول رحمه الله ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم خصماء لكم مخالفوكم في الرأي، هم على طريق وأنتم على طريق، هم في طائفة وأنتم في طائفة، نعم، كما في حال الناس اليوم، قال أي بغضهم على ألا تعدلوا، وخاصة في الديانات، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، ومن ثم لا تقوى. بل كما تشهدون، انتبه، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه. كما تشهد لمن تتبع يجب أن تشهد عليه، كما تشهد لرأسك أو لمرؤوسك أو لرئيسك يجب أن تشهد عليه، كما تشهد له بالحق يجب أن تشهد عليه بالباطل إن ظهر منه. فتجعل الحق هو رائدك، فتجعل الحق هو رائدك، لا الشخص ولا ما يدعو إليه. قال بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه. قال تعالى، قال الشيخ وكما تشهدون على عدوكم، هذه هي وهذه التي لا يتقنها إلا من ثبت الله سبحانه وتعالى، وكما تشهدون على عدوكم بأنه ضال بأنه مضل بأنه فيه وفيه وفيه بل تصل لحد السباب والشتام، بل كما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، فاشهدوا له إذا أتى الحق من طرفه. ثم قال فلو كان كافرا، حتى لو كان إيش كافر وظهر الحق عليه، نأخذه منه أم نرد عليه؟ لماذا؟ لأن القضية ليس في يد من، وإنما في إيش؟ في الحق نفسه. انتبه، حتى لو جاءنا الحق من طريق الكافر يقبل منه، يقبل منه. لماذا؟ لأننا لا نقصد ذلك الشخص، وإنما نقصد ما جاءنا من طريق الذي هو الحق. فالحق يراد لذاته لا يراد لغيره، أيا كان ذلك الغير، وإن كان كافرا، وإن كان كافرا، فضلا عن أن يكون مسلما سنيا ملتزما خالف كثيرا. نعم، وأبعد أن يكون الناس اليوم عن هذه المسألة. قال لماذا؟ لأنها إقرار أنه كان على الباطل وأنه كان مخطئ، وهذه لا تحملها كثير من الناس. قال فاشهدوا له، فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق. يقول الشيخ فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق، المهم أن يكون حق. ثم قال لا لأنه قاله. لماذا إذن؟ لأنه حق، لا لأنه قاله. قال ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم الحق. أنت عندما يأتيك فلان بحق صحيح وترد ذلك الحق من أجل ذلك الفلان، أنت ظلمت من؟ ظلمت الحق في ذاته، ظلمت الحق في ذاته، أما هو فلا يضره لا قليل ولا كثير. نعم، وقال تعالى كذلك فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وانظر تفسير ابن قيم لقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، تلك السورة من سور الهداية التي يختص الله بها فئة قليلة جدا جدا من المؤمنين. يقول ابن قيم كما في السياق المرسلة فمن هداه الله سبحانه، انظر على أي سورة من سور أخذ الحق أنزلها ابن قيم، سورة عزيزة على النفوس. قال فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، حيث كان ومع من إيش كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ولو جاك على يد أشد الناس بغضا لك. نعم، هذا فهدى الله بالفعل أنها هداية من الله عز وجل وتثبيت منه سبحانه وتعالى، ليس داخل البشر فيها أبدا لا في قليل ولا في كثير. قال ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. قال ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه. نعم، ولو كان مع شيخه، ولو كان مع مرؤوسه، ولو كان مع زعيم طائفته، رئيس جماعته، إلى غير ذلك، يرد الباطل طالما أنه باطل. قال قبول الحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه. قال فهو الذي فعل هذه الفعلة واتصف بهذه الصفة وحقق هذه الخصيصة، قال فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. انظر، لأن صورة عزيزة كلمة فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق تشمل صور كثيرة جدا، ولكن هذه الصورة هي أعز هذه الصور لأنها أثقلها على النفوس، لأنها أثقلها على النفوس بالفعل، قضية تثبيت محض من الله سبحانه وتعالى. قال فهو الذي يأخذ الحق للحق لا لحامليه، انتبه، لا لتلك الوسائل التي تأتي على تأتي والحق على ديها. قال فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. وهناك حديث وضح النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه المسألة تبين أن الحق يقبل حتى من الكافر، حتى من من؟ حتى من الشيطان، حتى من من؟ من الشيطان. من ذلك حديث قتيلة الجهنية والذي أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الحاكم ووافق عليه الذهبي، قالت إن يهوديا، وهذا مثال مفردة، رغم أنها في الفروع، رغم أنها في الفروع وإن كانت ضدها يدخل في الشرك الأصغر، إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، بأي شيء؟ بالعطف مباشرة، وتقولون والكعبة، قبل أن يعرف الحكم في هذه المسألة. فأمرهم، أمر الصحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فجاءهم الحق على يد من؟ على يد يهودي، على يد الذي أشد الناس عداوة الذين أمنوا. ورغم ذلك ردوا عليه أم قبلوه منه؟ إذعان مطلق، رغم أنه جاءهم على يد يهودي. فكيف إذا جاءك على يد أخيك المسلم؟ كيف؟ ولكن كما قلنا ليس لخصيم رأي. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فوائده لهذا الحديث كما فتح المجيد صفحة 419 يقول: وفيه في هذا الحديث قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، ولو كان من؟ لو كان اليهود، فكيف من دونهم؟ فكيف من دونهم؟ فحتى نحن اليوم لا يعامل بعضنا بعض كما يجب أن نعامل اليهود إذا جاءنا الحق من طريقين. قال: وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. وأدل من ذلك وأشهر قصة أبي هريرة مع من؟ مع الشيطان، عندما أسره، تعرفون قصة المخزن، في آخرها ماذا قال النبي عليه السلام لما علمه آية الكرسي حتى تكون حرزا له من الشياطين؟ قال: صادقك وهو إبليس، صادقك وهو كذوب. وكانت سنة صحيح أخذها أبو هريرة من من؟ من إبليس، من الشيطان الرجيم. فهذا فيه آية ظاهرة على قبول الحق حتى لو جاءك من طريق الشيطان. لماذا؟ لأنك لا تأخذ الشيطان ولا تتبع الشيطان، إنما تتبع شيء تتبع الحق، تقول بضاعتي ردت إلي. فالحق كما قلنا ليس ملك الفلان وليس ملك العنان وليس حكر على طائفة من البشر، وإنما هو بضاعة مشاع للجميع، يجب على الجميع أن يسعى بكل قوة للوصول وللظفر بها. فإذا ظفر بها يقول بضاعتي ليس بضاعة غيري ردت إلي، وأنا حق بها من غيري. هذا هو رائد المؤمن الصادق في اتباعه للحق. نعم. والحديث معروف مخرج في صحيح الإمام البخاري. نعم. أما من أثار سلفنا الصالح تلك الوصية النادرة التي أوصى بها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رجلا من المؤمنين، فقال كما أخرجه الطبراني في الكبير المجلد 9 صفحة 106 معجم الكبير، قال ابن مسعود يوصي رجلا قال له: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا، وإن كان من أبعد الناس إليك. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا، ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا. كان أحب الناس إليك، قد لا تحتمل مجاملة، قد الدين. قال: ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا، وإن كان من أحب الناس إليك. نعم. وإن كانت نفسك التي بين جنبيك، فالنفس حين توسوس لصاحبها بالباطل ردها ولو على أنفسكم، كما قال تعالى: ولو على أنفسكم. لماذا؟ لأن الحق يراد لذاته مكرب ولا نمل. كذلك أثر أخرجه الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاويه المجلد 5 صفحة 101 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: اقبلوا الحق من كل من جاء به، اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا وفي رواية أو فاجر. ليس هناك أوضح من هذا الكلام، اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال أو فاجر. نعم. لأن الحق يراد لذاته لا يراد لحامليه، فما هم إلا وسائل لا أكثر ولا أقل. يقول ابن القيم في كلام قيم كذلك تعليقا على قول أو شرح لقول صاحب المنازل الهرمي، صاحب المنازل منازل السائلين، قال: وألا ترد على عدوك حقا، على من؟ فكيف بصديقك؟ فكيف بأخيك؟ نعم. قال: وألا ترد على عدوك حقا. يشرح ابن القيم هذه العبارة فيقول: أي لا تصح لك درجة التواضع. ونحن من قبل عرفنا التواضع بأن التواضع هو أي شيء، هو قبول الحق والانقياد والإذعان له. نعم. قال: أي لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض. لا تفرق، لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك تماما بتمام. ثم قال: وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمناه حقا له قبلك. فالأصل أنك تعطيه حقه وتأخذ منه الحق الذي عنده، تعطيه ما عندك من حق وتبلغه إياه وتعلمه له وتأخذ كذلك ما عنده من حق إذا كان موجود، إذا كان موجود. ثم قال ابن القيم: بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك الحق قبلته منه من عدوك، وإذا كان عليك حق أديته له. نعم. قمة الإنصاف وقمة العدل مع النفس ومع الآخرين. ثم قال: فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إياه. لا تمنعك عداوته أن تأخذ منه حق الذي عنده، كذلك لا تمنعك عداوته أن تعطيه الحق الذي عندك. نعم. هذه قمة التواضع كما عرفه ابن القيم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا منهج أهل السنة الجماعة في التعامل مع المخالفين، هذا التعامل مع المخالفين، فكيف التعامل مع بعضهم البعض في داخل دائرة أهل السنة والجماعة؟ يقول كما في المجلد 5 صفحة 101: قال بعد أن تكلم أو بعد أن ذكر بعض مقالات المتكلمين، قال وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، لهم بعض المقولات وافقوا فيها أهل السنة. ثم قال ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، نعم، وإن كان من خصوم أهل السنة، ولكن قال في مسألة بالحق فنأخذه، لا لأنه مخالف لنا ولا لأنه فلان أو علان، ولكن لأنه حق في ذاته، حق قامت عليه أدلة البينات الواضحات. وهناك نقطة لطيفة علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، نعم، كما في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام، نعم، فحكى المولى على لسان بلقيس جملة ثم أقرها وصدقها عليه، ثم أقرها وصدقها عليه، وكذلك يفعلون، نعم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى حكاية عنها في قولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا انتهى كلام بلقيس، انظر التعقيب الرحماني، ماذا قال المولى؟ وكذلك يفعلون، فصدقها وقبل ما جاءت بها، ما جاءت به من حق، رغم أن حال هذه المقولة كانت إيش؟ كانت كافرة، لم تسلم بعد. نعم، هذا أدب رباني ظاهر، نعم، أدب رباني ظاهر. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال تعالى تعقيبا وتصديقا على قولها هذا وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون، هذا فيه تأديب من المولى سبحانه وتعالى لنا كما هو ظاهر. نقول وعلى هذا منهج أهل السنة والجماعة، نعم، لأن من خصائصهم كما سيأتي أنهم أهل العدل وأهل الإنصاف، بالإضافة إلى أنهم أهل الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، فيقبلون الحق بناء على ذلك من كل أحد ومن أي جهة جاء ذلك الحق. المهم أن يكون إيش؟ المهم أن يكون إيش؟ أن يكون حق، المهم أن يكون حق، لا شبه فيه بوجه من الوجوه. وعلى النقيض من أهل السنة الجماعة نجد طوائف المبتدعة على شتى أصنافهم وعلى اختلاف رايتهم وعلى اختلاف أسمائهم ومسمياتهم، وإن رفعوا شعار أهل السنة الجماعة ظلما وزورا. فنجد أن من أعظم خصائص المبتدعة أنهم لا يقبلون الحق إلا إذا جاء على يد من؟ إلا إذا جاء على أيديهم، فلا يقبلون الحق الذي تقول به الطائفة التي تخالفهم، وإنما حاصروا الحق في طائفتهم، فانطبق عليهم قول ربنا كل حزب بما لديهم فرحون. فكان من أعظم أوصافهم ومن أشهرها في كل زمان وفي كل مكان في القديم وفي الحديث أنهم لا يقبلون إلا ما تقول به طائفتهم، وما يقول به شيخهم، وما يقول به كبيرهم، وما يقول به رئيسهم، إلى غير ذلك مما عقدوا عليه الولاء والبراء، فلم يعقدوها أبدا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو عقدوها على كتاب الله وسنة نبيه لكان الحق أي شيء؟ لكان الحق رائدهم، لكان الحق رائدهم، وإنما رائدهم على التحقيق هي هذه الحزبية وهذه المولاء النتنة والعفنة التي ليس فيها لا قليل ولا كثير مما أمرنا أن نعقد عليه الولاء والبراء. ومن ثم نجد أن من صفات أهل الجاهلية ومن صفات أهل الكتاب التي استنى فيها طوائف المبتدعة بهم أنهم ينكرون الحق الذي لا تقول به طائفتهم وينكرون الحق الذي تقول به الطوائف المخالفة لهم. وعلى ذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته النفيسة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر أن من هذه المسائل هذه الصفة، فذكر في المسألة 18 قال في ذكر لصفات أهل الجاهلية إنكارهم الحق، إنكارهم الحق كما في الصفحة 22 إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم، رغم أنه حق، انتبه، قامت عليه الأدلة البينات، بل أعظم من ذلك هم بأنفسهم يقرون أنه حق، انظر خذلان النفس، نعم، عقوبة على إرادتهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم بأنفسهم يقرون أنه حق سواء صرحوا بها أم كتموها في أنفسهم، نعم، وكثير ما صرحون بذلك، نعم. قال إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم، ما سبب الإنكار؟ ما سبب الإنكار؟ ما سبب رفض الحق؟ لأنه جاء من غير أي شيء، من غير طريقهم، من غير طائفتهم، من غير رئيسين، من غير متبوعين، من غير شيخهم، من غير كبيرهم. قال إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم، ثم قال الشارح من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق، لا يقبلون من الحق، فحصروا الحق في من؟ في طائفتين، في طائفتين. وطبعا هذا من قمة الجهل، وهي سلسلة يؤدي بعضها إلى بعض، سلسلة يؤدي بعضها إلى بعض. قال من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بأي شيء؟ بما أنزل إلينا، بما عندنا، بما في طائفتنا، بما في حزبنا، بما إلى غير ذلك. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لمعهم. مصدقا لمعهم يعرفون معرفة يقينية، بل الأدلة البينات في كتابهم نعم وعندهم، يعرفون أن ذلك الحق ولكنه لم يأتي من طريقهم، ومن ثم رفضوه. ومن ثم رفضوه. وشاهد معنى كلام أبدع ما يكون لابن تيمية في هذه الآية بعد قليل. ثم عاد الشيخ الإمام رحمه الله تأكيدا وتقريرا على أهمية هذه المسألة، عاد وذكرها بصيغة أخرى في المسألة 24، فقال كذلك من صفات أهل الجهلية كفرهم بما مع غيرهم من الحق. إذا أولا حفروا الحق في طائفتهم، والحق الذي جاءهم من غير طائفتهم ماذا فعلوا به؟ كفروا به وردوه. قال الشيخ كفرهم بما مع غيرهم من الحق. قال الشارح إنهم هؤلاء القوم لما افترقوا وكل طائفة لا تقبل من الحق إلا ما قالته طائفتهم، وكفروا بما مع غيرهم من الحق. قال تعالى انظر، قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وهذا ليس خاص باليهود والنصارى، وإنما هذا كما قال تعالى لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فكل طائفة تنكر حق الذي لدى الطائفة الأخرى. نعم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذن. ولذلك كما قلنا كان من صفات أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا أنهم وسط يأخذون لدى جميع الطائف من الحق فيجمعون الحق لديهم، وهذا من توفيق الله لهم وبهم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ثم قال إشارة إلى أن هذا المسلك سيقع فيه فئام كثيرون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فكل جاهل له نصيب من هذه الخصيصة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول الشارح لمسائل الجهلية، قال كما الصفحة 25، ولا شك إنكار الحق الذي لا تقول به طائفتك، ولا شك أن هذا من خصال الجاهلية. ثم قال وانتبه، وعليه اليوم رغم أنه تحدث قبل قرون مما نحن فيه، وعليه اليوم كثير من الناس لا يعتقد الحق إلا معه. ثم قال لا سيما أرباب المذاهب، أرباب التجمعات، أرباب الطوائف، الذين عقدوا كما قلنا الولاء والبراء على أصول فاسدة. قال لا سيما أرباب المذاهب، يرى كل أهل مذهب، كل أهل تجمع، كل أهل طائفة أن الدين معه لا يعدوه إلى غيره، وكل حزب بما لديهم فرحون. ثم تمثل بالبيت المشهور وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تطير لهم بذلك. ثم قال الشيخ والحزم، ما المخرج من هذه الفتنة؟ قال والحزم أن ينظر إلى الدليل، يجعل الحق أي شيء هو رائده ومفتراه ومقصوده، والحزم أن ينظر إلى الدليل، فما قام عليه الدليل فهو الحق، الحري أن يتلقى بالقبول. نعم. قال وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور، فيجعل الرائد لوصول الحق الشعارات، التجمعات، الطوائف، الكبراء، الرؤساء، القادة، الزعماء، كل هذا هراء في هراء في هراء. نعم. وإنما الحزم أن ينظر إلى الدليل، فما قام عليه الدليل فهو الحق، والحري أن يتلقى بالقبول، وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور. كلام من أروع ما يكون. وكما ذكر لكم قبل قليل أن الشيخ الإسلام تيمية كلام غاية في النفاسة، كأنه سطره اليوم رحمه الله، كأنه سطره اليوم. نعم. ذكره في تفسير أو في تعليق على قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لمعهم، كما في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول صفحة 73. قال رحمه الله وانتبه واسمع لهذا الكلام، قال فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه. انتبه، كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه. فالمسألة عندهم مقررة أنها حق. نعم. ولكن الحق لا يقبل إلا إذا جاء إيش؟ بشرط آخر، شرط فاسد طبعا، يأتي من يد من؟ من يد أصدقائهم، من يد أصحابهم، من يد طائفتهم. قال فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه. الفتنة هنا، فلما جاءهم الناطق به، الناطق بذلك الحق، من غير طائفة يهونها، والهوى ما أدراك ما الهوى. من غير طائفة يهونها، من غير شخص يحبونه، من غير شخص يعظمونه إلى غير ذلك، من غير طائفة يهونها لم ينقادوا له. فهؤلاء قوم على التحقيق، رأيهم الحق أم رأيهم الأشخاص؟ أبدا، أي حق، هم ما اتبعوا الحق لا في قليل ولا في كثير. اتباعهم الحق هذا اتباع فرعي ثانوي يوافق الحق تبعا لا قصدا. قال فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهونا لم ينقادوا له. ثم قال وأنهم وصفوا كذلك أنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم ينتسبون إليها من تجمعهم من طائفتهم من جماعتهم إلى غير ذلك. ثم قال هذا التعليق الهام وكأنه كتب اليوم قال رحمه الله وهذا هذا الأمر اتباع الحق فقط من داخل طائفتك. قال وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم أو إلى رئيس معظم أو إلى كبير أو إلى قائد أو إلى زعيم أو إلى ملهم أو غير ذلك أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو انعقاد إيش سنية أم بدعية قمة في البدعة نعم على غير الكتاب والسنة أو إلى رئيس معظم غير النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ولا بد إذا انعقدت الموالاة والمعاداة على هذا الأساس الفاسد لا بد أن يقف في ذلك الأمر الأسد. قال فإنهم لا يقبلون هذه نتيجة لا بد منها نتيجة منطقية جدا فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم إلا ما قال به كبيرهم إلا ما قال به زعيمهم إلا ما قال به رئيسهم إلا ما جاءت به طائفتهم. ثم يقول منكرا على هؤلاء القوم ضعاف العقول وضعاف النفوس مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا لأن الحق يرد لأي شيء لذاته. قال مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن يقوم عليه أي شيء كما قال الألوسي أن يقوم عليه الدليل الواضح. نعم. قال ابن تيمية منكرا على القوم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة سوف تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم وهي كذلك من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة أن الحق لديهم لا يعرف بالرجال وإنما اعرف الحق كما قال علي رضي الله تعالى عنه تعرف أهله اعرف الحق تعرف أهله. نعم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.